هو الذي ينزل على عبده آيات، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. والعبودية هنا للتشريف والاختصاص، والآيات هنا القرآن. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، معناه أي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله، والله يرث ما في السماوات والأرض إذا أفنى أهلها، لذلك تحريض على الإنفاق وتزيد في الدنيا. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، الفتح هنا فتح مكة، وقيل صلح الحديبية، والأول أظهر وأشهر. ومعنى الآية التفاوت في الأجر والدرجات بين من أنفق في سبيل الله وقاتل قبل فتح مكة، وبين من أنفق وقاتل بعد ذلك، فإن الإسلام قبل الفتح كان ضعيفا، والحاجة إلى الإنفاق والقتال كانت أشد. ويؤخذ من الآية أن من أنفق في شدة الحاجة أعظم أجرا ممن أنفق في حال الرخاء. وفي الآية حذف دل عليه الكلام تقدير، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل مع من أنفق من بعد الفتح وقاتل، ثم حذف هذا لدلالة قوله أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وفي هذا المعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، يعني السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وخاطب بذلك من جاء بعدهم من سائر الصحابة، ويدخل في الخطاب كل من يأتي إلى يوم القيامة. وكلا وعد الله الحسنى، كل واحدة من الطائفتين الذين أنفقوا وقاتلوا قبل الفتح وبعده، وعدهم الله الجنة. من ذا الذي يقرض الله، ذكر في البقرة، يوم ترى العامل في الظرف أجر كريم أو تقدير أذكر، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، قيل إن هذا النور استعارة يراد به الهدى والرضوان. والصحيح هو قول الجمهور أنه حقيقة، وقد روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمعنى على هذا أن المؤمنين يكون لهم يوم القيامة نور يضيء قدامهم وعن يمين كل واحد منهم، وقيل يكون أصله في أيمانهم يحملونه فينبسط نوره قدامهم. وروي أن نور كل أحد على قدر إيمانه، فمنهم من يكون نوره كالنخلة السحوق، ومنهم من يضيء ما قرب من قدمه، ومنهم من يضيء مرة ويهم بالانطفاء مرة. قال ابن عطية: ومن هذه الآية أخذ الناس مشي المعتق بالشمعة قدام معتقه إذا مات. بشراكم اليوم جنات تقدير يقال لهم ذلك، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، يوم بدل من يوم ترى، متعلق بالفوز العظيم، أو بمحذوف تقدير أذكر. ومعنى الآية أن كل مؤمن ومظهر للإيمان يعطى يوم القيامة نورا، فيبقى نور المؤمنين وينطفئ نور المنافقين، فيقول المنافقون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، أي نأخذ منه ونستضيء به. ومعنى انظرونا انتظرونا، وذلك لأن المؤمنين يسرعون إلى الجنة كالبرق الخاطف، والمنافقون ليسوا كذلك، ويحتمل أن يكون من النظر ينظر إلينا، لأنهم إذا نظروا إليه مستقبلهم بوجوههم فاستضاءوا بنورهم. ولكن يضعف هذا، لأن نظر إذا كان بمعنى النظر بالعين يتعدى إلى وقل أنظرونا بهمزة قطع، ومعناه أخيرونا أي أمهلوا في مشيكم حتى حقكم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يحتمل أن يكون هذا من قول المؤمنين أو من قول الملائكة، ومعناه الطرد للمنافقين والتهكم بهم، لأنهم قد علموا أنهم ليس وراءهم نور ووراءكم ظرف، والعامل فيه ارجعوا. وقيل إنه لا موضع له من الإعراب، وإنه كما لو قال ارجعوا ارجعوا، ومعنى هذا الرجوع ارجعوا إلى الموقف فالتمسوا فيه النور، أو ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا النور بتحصيل الإيمان، أو ارجعوا خائبين وتنحوا عنا فالتمسوا نورا آخر، فلا سبيل لكم إلى هذا النور. فضرب بينهم بسور له باب، أي ضرب بين المؤمنين والمنافقين بسور يفصل بينهم، وفي ذلك السور باب لأهل الجنة يدخلون منه. وقيل إن هذا السور هو الأعراف، وهو سور بين الجنة والنار، وقيل هو الجدار الشرقي من بيت المقدس، وهذا بعيد، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. باطن وجهة المؤمنين والظاهر وجهة المنافقين، وهي خارجه، كقولك ظاهر المدينة أي خارجها، والضمير في باطنه وظاهره، يحتمل أن يكون للسوري أو للباب والأول أظهر. ينادونهم ألم نكن معكم، ينادي المنافقون المؤمنين فيقولون لهم ألم نكن معكم في الدنيا، يريدون إظهارهم للإيمان. فتنتم أنفسكم أي أهلكتموها وأضللتموها بالنفاق، وتربصتم ما يبطأتم به مالكم، وقيل تربصتم الدوائر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين، وارتبتم أي شككتم في الإيمان، وغرتكم الأماني ويطول الأمر والتمني. ومن ذلك أنهم كانوا يتمنون أن يهلك النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، أو يهزموا إلى غير ذلك من الأماني الكاذبة، حتى جاء أمر الله، أي الفتح وظهور الإسلام، وموت المنافقين على الحال الموجبة للعذاب. الغرور هو الشيطان، هي مولاكم، هي أولى بكم، وحقيقة المولى الولي الناصر، فكأن هذا استعارة منه، أي لا ولي لكم تأوون إليه إلا النار. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، معنى ألم يأني ألم يحن، يقال أن الأمر إذا حان وقته، وذكر الله يحتمل أن يريد به القرآن أو الذكر أو التذكير بالمواعظ، وهذه آية موعظة وتذكير. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما عوتب المؤمنون بهذه الآية بعد 13 سنة من نزول القرآن. وسمع الفضيل بن عياض قارئا يقرأ هذه الآية فقال: قد آن، فكان سبب رجوعه إلى الله. وحكي أن عبد الله بن المبارك أخذ العود في صباه ليضربه فنطق بهذه الآية فكسره ابن المبارك وتاب إلى الله. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل عطفا، ولا يكونوا على أن تخشى، ويحتمل أن يكون نهيا المراد التحذير من أن يكون المؤمنون كأهل الكتب المتقدمة وهم اليهود والنصارى. فطال عليهم الأمد، أي مدة الحياة، وقيل انتظار القيامة وقيل انتظار الفتح والأول وأظهر. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يحييها بإنزال المطر وإخراج النبات، وقيل أنه تمثيل للقلوب، أي يحيي الله القلوب بالمواعظ كما يحيي الأرض بالمطر. وفي هذا تأنيس للمؤمنين الذين ندبوا إلى أن تخشى قلوبهم الأول أرجعوا، لأنه الحقيقة إن المصدقين والمصدقات بتشديد الصاد من الصدقة وصف المتصدقين. وكذلك قرأ أبي بن كعب وقال بالتخفيف من التصديق يصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. وأقرضوا الله معطوف على المعنى، كانه قال إن الذين تصدقوا وأقرضوا، وقد ذكرنا معنى أقرضوا في قول من ذا الذي يقرض الله. الصديقون مبالغة من الصدق أو من التصديق، وكونوا من الصدق أرجح، لأن صيغة فعيل لا تبنى إلا من فعل ثلاثي في الأكثر، وقد حكي بنحو من رباعي كقولهم: رجل مسيك من أمسك. والشهداء عند ربهم يحتمل أن يكون الشهداء مبتدأ وخبره ما بعده، أو يكون معطوفا على الصديقين. فإن كان مبتدأ ففي المعنى قولان: أحدهما أنه جمع شاهد في سبيل الله فأخبر أنهم عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والآخر أنه جمع شاهد ويراد بهم الأنبياء عليهم السلام لأنهم يشهدون على قومهم. وإن كان معطوفا ففي المعنى قولان: أحدهما أنه جمع شهيد فوصف الله المؤمنين بأنهم صديقون وشهداء، وهي جمع الوصفين. وروي في هذا المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مؤمن أمتي شهداء، وتلا هذه الآية. والآخر أنه جمع شاهد، لأن المؤمنين يشهدون على الناس كقوله: لتكونوا شهداء على الناس لهم أجرهم ونورهم. هذا خبر عن الشهداء خاصة إن كان مبتدأ، وخبر عن المؤمنين إن كان الشهداء أو إن شاء الشهداء معطوفا. ونورهم هو النور الذي يكون لهم يوم القيامة حسب ما ذكر في هذه السورة، وقيل هو عبارة عن الهدى والإيمان. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، ولا يتمعنى تشبيه الدنيا بالزرع الذي ينبته الغيث في سرعة تغيره بعد حسنه وتحطمه بعد ظهوره. والكفار هنا يراد به الزراع، فهو من قولهم: كفرت الحب أي سترته تحت الأرض، وخصا بذكر أنهم أهل البصر بالزرع والفلاحة، فلا يعجبهم إلا ما هو حقيق أن يعجب. وقيل: أراد الكفار بالله وخصا بذكر، لأنهم أشد إعجابا بالدنيا وأكثر حرصا عليها. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، أي سابقوا إلى الأعمال التي تستحقون بها المغفرة. فقيل المعنى: كونوا في أول صف من القتال. وقيل: احضروا تكبيرة الإحرام مع الإمام. وقيل: كونوا أول داخل إلى المسجد وآخر خارج منه. هذه أمثلة، والمعنى العام المسابقة إلى جميع الأعمال الصالحة، وقد استدل بها قوم على أن الصلاة في أول الوقت أفضل. وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. السماء هنا يراد به جنس السماوات بدليل قوله في آل عمران: عرضها السماوات والأرض. وقد ذكرنا هناك معنى عرضها: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. المعنى أن الأمور كلها مقدرة في اللوح المحفوظ من قبل أن تكون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. والمصيبة هنا عبارة عن كل ما يصيب من خير أو شر، وقد أراد به المصيبة في العرف وهو ما يصيب من الشر، وخص بذلك بالذكر لأنه أهم على الناس. وفي الأرض يعني القحوط والزلازل وغير ذلك، وفي أنفسكم يعني الموت والفقر وغير ذلك. ونبرأها منا ونخلقها، والضمير يعود على المصيب أو على أنفسكم أو على الأرض، وقيل يعود على جميع، لأن المعنى صحيح في كلها. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، المعنى فعل الله ذلك وأخبركم به لكي تسلموا لقضاء الله ولا تكترثوا بأمور الدنيا. ومعنى لا تأسوا لا تحزنوا، أي فلا تحزنوا على ما فاتكم منها ولا تفرحوا بها. وقرأ الجمهور: بما آتاكم بالمد أي بما أعطاكم الله من الدنيا، وقرأ أبو عمرو: بما آتاكم بالقصر أي بما جاءكم من الدنيا. فإن قيل إن الإنسان لا يملك نفسه عن أن يفرح بالخير ويحزن للشر، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أتي بمال كثير: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا. فالجواب أن النهي عن الفرح إنما هو عن الذي يقود إلى الكبر والطغيان، وعن الحزن الذي يخرج عن الصبر والتسليم. كل مختار فخور المختار صاحب الخيراء، والفخور الشديد الفخر على الناس الذين يبخلون. بدل من كل مختار فخور أو خبر ابتداء مضمن تقديرهم الذين هم مصوب بإضمار يعني أو مبتدأ وخبره محذوف. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الكتاب هنا جنس الكتب، والميزان العدل، وقيل الميزان الذي يوزن به. وروي أن جبريل نزل بالميزان ودفعه إلى نوح وقال له مر قومك يزنوا به. وأنزلنا الحديد عبر عن خلقه وإيجاده بالإنزال، وقيل بل أنزله حقيقة لأن آدم عليه السلام نزل من الجنة ومعه المطرقة والإبرة، فيه بأس شديد يعني أنه يعمل منه سلاح للقتال. ولذلك قال وليعلم الله من ينصره ورسله، والمنافع للناس سكك الحرث والمسامير وغير ذلك، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون، من ذرية نوح وإبراهيم عليهم السلام مهتدون قليلون وأكثرهم فاسقون، لأن منهم اليهود والنصارى وغيرهم. قفينا ذكر في البقرة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة، هذا ثناء عليهم بمحبة بعض في بعض، كما وصف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم رحماء بينهم ورهبانية ابتدعوها. الرهبانية هي الانفراد في الجبال والانقطاع عن الناس في الصوامع ورفض النساء وترك الدنيا، ومعنى ابتدعوها أحدثوها من غير أن يشرع الله لهم. ويراب رهبانية معطوف على رأفة ورحمة، يجعل الله في قلوبهم الرأفة والرحمة والرهبانية، وابتدعوها صفة للرهبانية، والجعل هنا بمعنى الخلق. والمعتزلة يعربون رهبانية مفعولا بفعل مضمر يفسر ابتدعوها، لأن مذهبهم أن الإنسان يخلق أفعاله، فعربوها على مذهبهم. وكذلك عرب أبو علي الفارسي، وذكر الزمخشري الوجهين. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله قول المؤلف وإعراب رهبانية معطوف على رأفة ورحمة إلى آخره. يقول تضمن كلام المؤلف ذكر الوجهين في إعراب رهبانية، هل هي عطف على رأفة ورحمة أو نصب على الاشتغال بفعل محذوف يفسره ما بعده؟ والتقدير وابتدع رهبانية، ورجح المؤلف الوجه الأول ونسب الثاني المعتزلة، حيث زعموا أن ذلك لا يتعلق الجعل بمعنى الخلق بالرهبانية بل من فعل العبد، وعندهم أن العبد هو الذي يخلق فعله. ويقول إن الإعراب الثاني هو الراجح، وقد ذهب إليه جمع كالزجاج والعكبري والبغوي والقرطبي وابن القيم وابن عاشور وغيرهم، وذلك لأن مفعول جعل في الآية مقيد في القلوب. وجعلنا في قلوب، والرهبانية سلوك ظاهر، وليس في إعراب رهبانية على الوجه الثاني حجة للمعتزلة ولا منفعة للمخالف. قال الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله. قال المفسر رحمه الله في قوله تعالى ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، كتبنا هنا بمعنى فرضنا وشرعنا. وفي هذا قولان، أحدهما أن الاستفهام منقطع عن المعنى، ما كتبنا عليهم الرهبانية ولكنهم فعلوها من تلقاء أنفسهم ابتغاء رضوان الله، والآخر أن الاستثناء متصل المعنى كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. والأول أرجح لقوله ابتدعوها، ولقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما كتبناها عليهم لكن ابتدعوها، فما رعوها حق رعايته أي لم يدوموا عليها ولم يحافظوا على الوفاء بها، يعني أن جميعهم لم يرعوها وإن رعاها بعضهم. والضمير في رعوها الذين دعوا الرهبانية، وكان يجب عليهم إتمامها وإن لم يكتب الله سبحانه وتعالى عليهم، لأن من دخل في شيء من النوافل وجب عليه إتمامه. وقيل الضمير لمن جاء بعد الذين ابتدعوا الرهبانية من أتباعهم، وآمنوا برسوله، إن قيل كيف خاطب الذين آمنوا وأمرهم بالإيمان وتحصيل الحاصل لا يبتغى، فالجواب من وجهين، أحدهم أن معنى آمنوا داوموا على دوموا على الإيمان واثبتوا عليه، والآخر أنه خطاب لأهل الكتاب في المعنى يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ويؤيد هذا قوله يؤتيكم كفلين من رحمتي أي نصيبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجورهم أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي الحديث، ويجعل لكم نورا تمشون به، يحتمل ويريد النور الذي يسعى بين أيدي المؤمنين يوم القيامة أو يكون عبارة عن الهدى. ويؤيد الأول أنه مذكور في هذه السورة، ويؤيد الثاني قوله وجعلنا له نورا يمشي به في الناس لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، لا في قوله لئلا زائدة، والمعنى ليعلم أهل الكتاب. وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما وقرأ ابن مسعود لكي يعلم المعنى، إن كان الخطاب لأهل الكتاب يا أهل الكتاب آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا ألا يقدرون على شيء من فضل الله الذي وعد من آمن منكم، وهو تضعيف الأجر والنور والمغفرة لأنهم لم يسلموا فلا ينالون شيئا من ذلك. وإن كان الخطاب للمسلمين فالمعنى ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا أنهم لا يقدرون أن ينالوا شيئا مما أعطى الله المسلمين من تضعيف الأجر والنور والمغفرة. وقد روي أن سبب الآية أن اليهود افتخرت على المسلمين فنزلت الآية بالرد عليهم، فهذا يقوي هذا القول. وروي أيضا أن سبب أن الذين أسلموا من أهل الكتاب افتخروا على غيرهم من المسلمين بأنهم يؤتيهم الله أجرهم مرتين، فنزلت الآية معلمة أن المسلمين مثلهم في ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة الحديد، فقال رحمه الله في قوله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا التسبيح المذكور هنا وفي أول سائر السور المسبحات يحتمل، ثم ذكر أمرين وهذه قاعدة منه، فالتسبيح حيث ورد في هذه السورة أو في أوائل السور المسبحات فيحتمل إما يكون حقيقة أو يكون بلسان الحال، والأول هو الراجح أنه تسبيح حقيقة، والذي رجحه المصنف في قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: الظاهر والباطن، ذكر تفسيرين. الأول: الظاهر للعقول بالأدلة والبراهين، والباطن الذي لا تدركه الأبصار. وقيل: الظاهر العالي على كل شيء، والباطن الذي بطن كل شيء أي علم باطنه، إلى آخر ما ذكر. ورجح القول الأول، وبين شيخنا البراك حفظه الله في تعليقه أن الراجح هو القول الثاني، وإنما رجح المؤلف القول الأول فرارا من إثبات علوه تعالى بذاته فوق مخلوقاته، فالراجح هو القول الثاني. قد جاء فيه حديث بين في الصحيح معنى الظاهر والباطن، فلا يعدل عنه، وهو الذي رجح شيخنا البراك هو القول الثاني. أما القول الأول فمرجوح. ثم قال: وفي ذلك مطابقة لفظية، وهي من أحسن أدوات البيان. سبق أن ذكر المصنف في مقدمته أن المطابقة هي ذكر الأشياء المتضادة، الأول الآخر الظاهر الباطن إلى آخر ما جاء في الآية. ثم قال في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، أي أنه حاضر مع كل أحد بعلمه وإحاطته. وأجمع العلماء على تأويل هذه الآية بذلك، أي أجمعوا على أن هذا يكون معنى أي بعلمه وإحاطته. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح. ذكر قولين في الفتح: الأول أنه فتح مكة، والثاني أنه صلح الحديبية. والأول هو الراجح الذي رجحه المصنف، قال: ومعنى الآية التفاوت في الأجر والدرجات بين من أنفق في سبيل الله وقاتل قبل فتح مكة، وبين من أنفق وقاتل بعد ذلك. قال: فإن الإسلام قبل الفتح كان ضعيفا. ثم قال: ويؤخذ من الآية أن من أنفق في شدة أعظم أجرا ممن أنفق في حال الرخاء. هذا يؤخذ من هذه الآية، فهؤلاء الذين أنفقوا قبل الفتح أنفقوا في حال الشدة وتكالب الكفار، أما الذي أنفق بعد الفتح وقد ظهر الإسلام ودانت له كثير من العرب، فهذا له أجر عظيم لكن دون الأول. ثم قال في قوله تعالى: يسعى نورهم بين أيديهم، ذكر قولين في هذا النور، قيل استعارة وقيل حقيقي، وهو الراجح والذي رجحه المصنف. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، إلى آخر الآية. ذكر فسر الآية ثم قال: سمع الفضيل بن عياض قال أن يقرأ هذه الآية، فقال: قد آن، فكان سبب رجوعه إلى الله، وهذا مذكور في كتب التاريخ والله أعلم. وكذا الحكاية الثانية أن عبد الله بن المبارك أخذ العود في صباه ليضربه فنطق بهذه الآية أي العود فكسر، هذا ذكره هذه الحكاية ذكرها الثعالبي وغيره، والله أعلم بصحتها، الله على كل شيء قدير، لكن الله أعلم بصحة هذه الحكاية. ثم قال في قوله تعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، أي يحييها بإنزال المطر وخرج النبات، هذا القول الأول. وقيل إنه تمثيل للقلوب، أي يحيي القلوب بالمواعظ، هذا المعنى الثاني صحيح لكن الآية ما تدل عليه، الراجح المعنى الأول هو الذي رجحه المصنف. ثم قال في قوله تعالى: والشهداء عند ربهم، ذكر إعرابين لهذه الآية. الإعراب الأول أن تكون مبتدأ فيوقف على ما قبل هذه الآية، فإذا قرأ القارئ هذه الآية فإنه يقف على ما قبلها، فيقول في قوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، ثم يبتدئ: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. هذا على أن الإعراب مبتدأ، وإذا على هذا الوجه يكون في معناه قولان: أنه جمع شهيد في سبيل الله، والشهداء عند ربهم أي جمع شهيد في سبيل الله، والثاني أنه جمع شاهد، وكلاهما محتمل. الإعراب الثاني أن تكون معطوفة على ما سبق ولا يوقف عليها، فيقرأ القارئ ويقول: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. وما المعنى على هذا الإعراب؟ قال وفيه قولان: أحدهما أنه جمع شهيد، فوصف الله المؤمنين بأنهم صديقون وشهداء، أي جمعوا الوصفين، والآخر أنه جمع شاهد، والعربان محتملان. ثم قال في قوله تعالى لهم أجر ونورهم، ذكر هذا النور وأنه نور حقيقي. ثم قال في قوله تعالى كمثل غيث أعجب الكفار، الكفار المراد به هنا الزراع، ومن كفرت، لأن الكفر لغة هو الستر والتغطية، فهم يسترون الحب ويضعون في جوف الأرض ثم يضعون عليه التراب فسموا بهذا، وقيل أراد الكفار بالله، والراجح القول الأول. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم، قيل كونوا في الصف الأول، قيل حضروا تكبيرة الإحرام إلى آخره، ثم علق بالتعليق النفيس قال وهذه أمثلة، والمعنى العام المسابقة إلى جميع الأعمال الصالحة، كما سبق هذا يأتي في آيات كثيرة أن يأتي من هذا القبيل وهو مثال. ثم قال في قوله تعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وهذه الآية من أعظم ما تعزى به الناس، وكل ما كتبه الله على العبد فإنه قد مقدر ومكتوب، كل ما جرى العبد فإنه مقدر ومكتوب. وكان مسعود رضي الله عنه يخرج كفه ثم يبصق فيه، أي يدخل فيه ويقول هذه كتبها الله قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، يقدر أن يكون هذا، فيطمئن المرء ولا يشغل نفسه، لكن عليه أن يفعل الأسباب. ثم قال في قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم إلى آخر الآية، فإن قيل إن الإنسان لا يملك نفسه عن أن يفرح بالخير ويحزن للشر كما قال أبو بكر إلى آخره، فالجواب أن النهي عن الفرح إنما هو عن الذي يقود إلى الكبر والطغيان، وعن الحزن الذي يخرج عن الصبر والتسليم، فهذا الذي ينهى عنه. أما أصل الفرح فكل إنسان يفرح بالخير ويحزن للشر. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله ورهبانية ابتدعوها، قالوا إعراب رهبانية معطوف على رأفة ورحمة. ثم قالوا المعتزلة يعرفون رهبانية مفعولا به بفعل مضمر يفسرهم بدأ، أي ابتدعوا رهبانية ابتدعوها. وعلق شيخنا البراك حفظه الله وبين أن الراجح هو القول الثاني، وأن هذا الإيراد لا يرد، قال والإعراب الثاني هو الراجح، قد ذهب إليه جمع كالبغوي والقرطبي وابن عاشور وغيرهم، وذلك لأن مفعول جعل في الآية مقيد في القلوب، وجعلنا في قلوب والرهبانية سلوك ظاهر، وليس في إعراب رهبانية على الوجه الثاني حجة للمعتزلة. ثم قال المصنف رحمه الله أورد إشكالا في قوله تعالى فما رعوا حق رعايتها، وفي قوله تعالى وآمنوا برسوله، إن قيل كيف خاطب الذين آمنوا وأمرهم بالإيمان وتحصيل الحاصل لا يبتغى، لأنهم على إيمان فكيف يقال لهم آمنوا؟ فالجواب من وجهين، أن معنى آمن أي دوموا على الإيمان واثبتوا عليه، والآخر أنه خطاب لأهل الكتاب، فالمعنى يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى آمنوا بمحمد، وكلاهما محتمل. ثم قال في قوله تعالى لكي لا يعلم أهل الكتاب إلى آخر الآية، قال وقرأ ابن مسعود لكي يعلم، وهي قراءة شاذة، والمعنى إن كان الخطاب لأهل الكتاب أي يا أهل الكتاب آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ليعلم الكتاب الذين لم يؤمنوا ألا يقدرون على شيء من فضل الله الذي وعد من آمن منكم، وإن كان الخطاب للمسلمين فالمعنى ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا أنهم لا يقدرون أن ينالوا شيئا مما أعطى الله المسلمين من تضعيف الأجر والنور والمغفرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، نزلت الآية في خولة بنت حكيم، وقيل خولة بنت ثعلبة، وقيل خولة بنت خويلد، وقيل اسمها جميلة، وكانت امرأة أوس بن الصامت الأنصاري أخي عبادة بن الصامت رضي الله عنهما، فظاهر منها، وكان الظهار في الجاهلية يوجب تحريما مؤبدا، فلما فعل أوس ذلك جاءت امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أوسا أكل شبابي ونثرت له بطني، فلما كبرت ومات أهلي ظاهر مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرم ما أراك إلا قد حرمت عليه، فقالت يا رسول الله لا تفعل فإني وحيدة ليس لي أهل سواه، فراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل مقالته فراجعته فهذا هو جدالها، وتشتكي إلى الله كانت تقول اللهم إني أشكو إليك حالي وانفرادي وفقري، وروي أنها كانت تقول اللهم إن لي منه صبية صغارا إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا. والله يسمع تحاوركما. المحاورة هي المراجعة في الكلام. قالت عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات، لقد كنت حاضرة وكان بعض كلامي خولة يخفى علي وسمع الله كلامها. ونزل القرآن في ذلك فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها وقال له وتعتق رقبة؟ فقال والله ما أملكها. فقال تصوم شهرين متتابعين؟ فقال والله ما أقدر. فقال والله ما أقدر. فقال له وتطعم 60 مسكينا؟ فقال لا أجد إلا أن يعينني رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعونة وصلاة. يريد الدعاء فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم ب15 صاعا وقيل ب30 صاعا ودعا له فكفر بالإطعام وأمسك زوجته. الذين يظهرون منكم من نسائهم يظهرون بألف بعد الظاء وبحذفها وبالتشديد والتخفيف والمعنى واحد وهو إيقاع الظهار، والظهار المجمع عليه هو أن يقول الرجل لامرأتي أنت علي كظهر أمي، ويجري مجرى ذلك عند بارك تشبيه الزوجة بكل امرأة محرمة على التبيد كالبنت والأخت وسائر المحرمات بالنسب والمحرمات بالرضاع والمصاهرة سواء ذكر لفظ الظهر أو لم يذكره كقول أنت علي كأمي أو كبطن أمي أو يدها أو يدها أو رجلها خلافا للشافعي، فإن ذلك كله ليس عنده بظهار لأنه وقف عند لفظ الآية، وقاس مالك عليه لأنه رأى أن المقصد تشبيه حلال بحرام. ما هن أمهاتهم؟ رد الله بهذا على من كان يوقع الظهر ويعتقد حقيقة، وأخبر تعالى أن تصير الزوجة أما باطل، فإن الأم في الحقيقة إنما هي الوالدة وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، أخبر تعالى أن الظهر منكر وزور، فالمنكر هو الذي لا تعرف له حقيقة والزور هو الكذب، وإنما جعله كذبا لأن المظاهر يصير امرأته كأمي وهي لا تصير كذلك أبدا. والظهر محرم ويدل على تحريم 4 أشياء، أحدها قوله تعالى ما هن أمهاته فإن ذلك تكذيب للمظاهر، والثاني أنه سماه منكرا، والثالث أنه سماه زورا، والرابع قوله وإن الله لعفو غفور، فإن العفو والمغفرة لا تقع إلا عن ذنب وهو مع ذلك لازم للمظاهر حتى يرفعه بالكفارة. والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا اختلف الناس في معنى قوله ثم يعودون على 6 أقوال. الأول أنه يقع الظهار في الإسلام، فالمعنى أنهم كانوا يظاهرون في الجاهلية فإذا فعلوا في الإسلام فذلك عود إليه، هذا قول ابن قتيبة، فتجب الكفارة عنده بنفس الظهار بخلاف أقوال غيره، فإن الكفارة لا تجب إلا بالظهار والعود معه. الثاني أن العود هو وطء الزوجة، روي ذلك عن مالك، فلا تجب الكفارة على هذا حتى يطأ، فإذا وطئ وجبت عليه الكفارة سواء أمسك المرأة أو طلقها أو ماتت. الثالث أن العود هو العزم على الوطء، وروي هذا أيضا عن مالك، فإذا عزم على الوطء وجبت الكفارة سواء أمسك الزوجة أو طلقها أو ماتت. الرابع أن العود هو العزم على الوطء وعلى إمساك الزوجة، وهذا صح الرواية عن مالك. الخامس أنه العزم على الإمساك خاصة، وهذا مذهب الشافعي، فإذا ظاهر ولم يطلقها بعد الظهار لزمته الكفارة. السادس أنه تكرار الظهار مرة أخرى، وهذا مذهب الظاهرية وهو ضعيف، لأنهم لا يرون الظهار يوجب حكما في أول مرة وإنما يوجبه في الثانية، وإنما نزلت الآية في من ظهر أول مرة فذلك يرد عليهم، ويختلف معنا لما قالوا باختلاف هذه الأقوال. فأما على قول ابن قتيبة والظاهرية فما مصدرية والمعنى يعود لقولهم، وأما على سائر الأقوال فما بمعنى الذي والمعنى يعودون للوطء الذي حرموه أو للعزم عليه أو للإمساك الذي تركوه أو للعزم عليه. فتحرير رقبة جعل الله الكفارة بالظهار على 3 أنواع مرتبة لا ينتقل إلى الثاني حتى يعجز عن الأول، ولا ينتقل إلى الثالث حتى يعجز عن الثاني. فالأول تحرير رقبة، والثاني صيام شهرين متتابعين، والثالث إطعام 60 مسكينا. فأما الرقبة فاشترط مالك أن تكون مؤمنة، لأن مذهبه حمل المطلق على المقيد، وجاءت هنا مطلقة وجاءت في كفارة القتل مقيدة بالإيمان. وأما صيام الشهرين فاشترط فيه التتابع، فإن أفسد الصائم التتابع باختيار ابتدأه من أول باتفاق، ونفسده بعذر كالمرض والنسيان، فقال مالك يبني على ما كان معه. وقال أبو حنيفة يبتدئ، وروي القولان عن الشافعي. وأما الإطعام فمشهور مذهب مالك أنه مد لكل مسكين بمد هشام، واختلف في مد هشام، فقيل أنه مدان غير ثلث بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه مد وثلث، وقيل إنه مدان. وقال الشافعي وابن القصار يطعم بدا ببد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين، ولا يجزي إلا تمام عدد 60، فإن أطعم مسكينا واحدا 60 يوما لم يجزه مالك، لم يجزه عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة. وكذلك إن أطعم 30 مرتين والطعام يكون من غالب قوت البلد من قبل أن يتماس. مذهب مالك والجمهور أن المسيس هنا يراد بالوطء وما دونه من اللمس والتقبيل، فلا يجوز للمظاهر أن يفعل شيئا من ذلك حتى يكفر. وقال الحسن والثوري وراد الوطء خاصة فأباح ما دونه قبل الكفارة. وذكر الله قوله من قبل أن يتماس في التحرير والصوم ولم يذكره في الإطعام، فاختلف العلماء في ذلك، فحمل مالك الإطعام على ما قبله، فرأى أنه لا يكون إلا قبل المسيس، وجعل ذلك من المطلق الذي يحمل على المقيد. وقال أبو حنيفة يجوز للمظاهر إذا كان من أهل الإطعام أن يطع قبل الكفارة، لأن الله لم ينص في الإطعام أنه قبل المسيس، ذلك لتؤمن. قال ابن عطية الإشارة إلى الرخصة بالنقل من التحرير إلى الصوم. وقال الزمخشري والمعنى ذلك البيان والتعليم لتؤمن، وهذا أظهر لأنه عام. إن الذين يحادون الله يخالفون ويعادون كبت ويهلك، وقيل العين وقيل كبت الرجل إذا بقي خزيان، ونزلت الآية في المنافقين واليهود. ما يكون من نجوى ثلاثة، يحتمل أن يكون النجوى هنا بمعنى الكلام الخفي فيكون ثلاثة مضافا إليه، أو بمعنى الجماعة من الناس فيكون ثلاثة بدلا أو صفة، والأول أحسن. إلا هو رابعهم يعني بعلمه وإحاطته، وكذلك سادسهم وهو معهم أينما كانوا. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى نزل في قوم من اليهود كانوا يتناجون فيما بينهم ويتغامزون على المؤمنين، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فعادوا. وقيل نزلت في المنافقين، والأول أرجح لقوله وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، لأن هذا من فعل اليهود، والأحسن أن يريد اليهود والمنافقين معا لقوله ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، فنزلت في الطائفتين وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله. كانت اليهود يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون السلام عليك يا محمد بدلا من السلام عليكم السلام والموت، وهو ما أرادوا بقولهم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم وعليكم. فسمعت عائشة رضي الله عنها يوما فقالت بل عليكم السلام واللعنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله يكره الفحش والتفحش. قالت أما سمعت ما قالوا؟ قال أما سمعت ما قلت لهم؟ إني قلت وعليكم، ويريد بقولي بما لم يحييك به الله قوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، كان يقولون لو كان نبيا لعذبنا الله بإذايته، فقال الله حسبهم جهنم ويكفيهم ذلك عذابا. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، قيل يعني النجوى بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وحذف وصف بذلك الدلالة الأولى عليه، وقيل أراد نجوى اليهود والمنافقين، ويعيد هذا قوله ليحزن الذين آمنوا. إذا قيل لكم تفسعوا في المجلس فافسعوا، اختلف في سبب الآية، وقيل نزلت في مقاعد الحرب والقتال، وقيل نزلت بسبب ازدحام الناس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهم على القرب منه، وقيل قام النبي صلى الله عليه وسلم قوما ليجلس أشياخا من أهل بدر في مواضيع فنزلت الآية. ثم اختلف عليها مقصورة على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وهي عامة في جميع المجالس، فقال قوم إنها مخصوصة، ويدل على ذلك قراءة المجلس بالإفراد، وذهب الجمهور إلى أنها عامة، ويدل على ذلك قراءة المجالس بالجمع، وهذا هو الأصح، ويكون المجلس بالإفراد على هذا الجنس، والتوسع المأمور به والتوسع دون القيام. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم أحد أحدا من مجلس ثم يجلس الرجل فيه، ولكن توسحوا وتوسعوا. وقد اختلف في هذا النهي عن القيام من المجلس لأحد، هل هو على التحريم أو الكراهة. يفسح الله لكم أن يوسع لكم في جنته ورحمته، وقيل في قبوركم، وقيل في بيوتكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، وإذا قيل لكم ارتفعوا وقوموا فافعلوا ذلك. واختلف في هذا النشوز المأمور به، فقيل إذا دعوا إلى قتال أو صلاة أو فعل طاعة، وقيل إذا أمروا بالقيام من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يحب الانفراد أحيانا، وربما جلس قوم حتى يؤمروا بالقيام. وقيل المراد القيام في المجلس للتوسع، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فيها قول أن أحدهما يرفع الله المؤمنين العلماء درجات، فقوله والذين أوتوا العلم صفة للذين آمنوا كقولك جاءني العاقل والكريم وأنت تريد رجلا واحدا، والثاني يرفع الله المؤمنين والعلماء الصنفين جميعا درجات، فالدرجات على الأول للمؤمنين بشرط أن يكونوا علماء، وعلى الثاني المؤمنين الذين ليسوا علماء وللعلماء أيضا، لكن بين درجات العلماء وغيرهم تفاوت يؤخذ من موضع آخر، كقوله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وقوله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم رجلا، وقوله عليه السلام يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء، فإذا كان لهم فضل على العابدين والشهداء فما ظنك بفضلهم على سائر المؤمنين. إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قال ابن عباس رضي الله عنه ما سببها أن قوما من شبان المسلمين كثرت مناجاتهم للنبي صلى الله عليه وسلم في غير حاجة إلا لتظهر منزلتهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم سمحا لا يرد أحدا، فنزلت الآية مشددة في أمر المناجات، وقيل سببها أن الأغنياء غلبوا الفقراء على مناجاته صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية منسوخة من اتفاق النسخ، قوله بعد أشفقتم تقدموا بين يدي نجواكم صدقات الآية، فأباح الله لهم المناجات دون تقديم الصدقة صدقة بعد أن كان قد أوجب تقديم الصدقة قبل مناجاته عليه السلام. واختلف هل كان هذا النسخ بعد أن عمل بالآية أم لا، فقال قوم لم يعمل بها أحد، وقال قوم عمل بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه روي أنه كان له دينار فصرفه بعشرة دراهم، وناجاه 10 مرات تصدق في كل مرة منها بدرهم، وقيل تصدق في كل مرة بدينار، ثم أنزل الله الرخصة لمن كان قادرا على الصدقة، وأما من لم يجد فالرخصة لم تزل ثابتة له بقوله فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. وتاب الله عليكم التوبة هنا يراد بها عفو الله عنه في ترك من الصدقة التي أمروا بها أو تخفيفها بعد وجوبها. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أيدوموا على هذه الأعمال التي هي قواعد شرعكم دون ما كنتم قد كلفتم من الصدقة عند المناجاة. ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله نزلت في قوم من المنافقين تولوا قوما من اليهود وهم الذين غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، يعني أن المنافقين ليسوا من المسلمين ولا من اليهود، فهو كقوله فيهم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، يعني أن المنافقين كانوا إذا عتبوا على سوء أقوالهم وفعلهم حلفوا أنهم ما قالوا ولا فعلوا، وقد صدر ذلك منهم مرارا كثيرة هي مذكورة في السير وغيرها. اتخذوا أيمانهم جنة، أصل الجنة ما يستتر به ويتقى به المحذور كالترس، ثم استعملون السعارة لأنهم كانوا يظهرون الإيمان يظهرون الأيمان لتعصم دماؤهم وأموالهم، وقل اتخذوا إيمانهم بكسر الهمزة، استحوذ عليهم شيطان وغلب عليهم وتملك نفوسهم في الأذلين، في جملة الأذلين أي معهم كتب الله وقضى وقدر، لا تجد قوما لا يتمنى لا تجد مؤمنا يحب كافرا ولو كان أقرب الناس إليه، وهذه حال المؤمن الصادق الإيمان. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يقاتلون آباءهم وأبناءهم وإخوانهم إذا كانوا كفارا، فقد قتل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أباه يوم أحد، وقتل مصعب بن عمير رضي الله عنه أخاه عزيز بن عمير يوم أحد، ودعا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ابنه يوم بدر للبراز فأمره النبي صلى الله عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد، وقيل إنها تنزلت في حاطب حين كتب إلى المشركين يخبرهم بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحسن أن على العموم وقيل نزلت في من يصحب السلطان وذلك بعيد، يودون هذه مفاعلة من المودة، فتقتضي أن المودة من الجهتين، من حاد الله يعاده وخالفه كتب في قلوبهم الإيمان أي أثبته فيها كأنه مكتوب، وأيدهم بروح منه أي بلطف وهدى وتوفيق، وقيل بالقرآن وقيل بجبريل عليه السلام. أولئك حزب الله، هذه في مقابلة في قوله أولئك حزب الشيطان، والحزب هم الجماعة المتحزبون لمن أضيفوا إليه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة المجادلة، وقال رحمه الله في قوله تعالى والله يسمع تحاوركما، عرف المحاورة بأنها هي المراجعة في الكلام، وذلك أن هذه المرأة كانت تراجع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في قوله تعالى والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، قال قوله ثم يعودون على 6 أقوال، أي في معناه 6 أقوال، وذكر القول الأول والثاني إلى آخر هذه الأقوال، ولعل أقرب هذه الأقوال هو القول الرابع أن العود هو العزم على الوطء وعلى إمساك الزوجة، وهذا أصح الروايات كما قال المصنف عن مالك، فإذا عزم على الوطء فإنه يجب عليه أن يكفر، فليس له أن يطأ قبل أن يكفر. وفي معنى قريب منه القول الثالث أنه العزم على الوطء، و إذا أراد أن يطع زوجته ثم يطلقها فليس له ذلك، لابد أن يكفر على قبل أن يطع. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ولا في الإطعام ولا يجزئه إلا إكمال عدد 60، فإن أطعم مسكينا واحدا 60 يوما لم يجزئه، عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة، وكذا لو أطعم 30، وهذا هو الراجح أنه لا بد من إطعام 60 مسكينا لقوله تعالى فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، هذا منصوص عليه. ثم في قوله تعالى من قبل أن يتماس، مذهب الجمهور أن المسيس المراد به الوطء هو الجماع، وقال الحسن أراد الوطء الجماع ومقدمات الجماع من اللمس والتقبيل، وقال الحسن الوطء خاصة، الراجح وقول الجمهور. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا ثم اختلف هل هي مقصورة على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أو عامة في جميع المجالس. رجح المصنف قول الجمهور أنها عامة، القول الأول أنها مخصوصة في مجلس النبي، والقول الثاني أنها عامة وهو قول الجمهور، واستدلوا له بقراءة المجالس، وتكون قراءة المجلس من باب تحمل على الجنس فلا تعارض الجمع، فالراجح أن هذا في جميع المجالس. ثم قال والتفسح المأمور به والتوسع دون القيام، إذا حضر أحد فإنهم يتوسعون دون أن يقوم منهم أحد ولا أن يقيم أحد من مجلسه ويجلس في محله. ثم قال في قوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذكر سبب نزولها أن قوما من شبان المسلمين إلى آخره، وهذا هو الراجح. وقيل سببها أن الأغنياء غلبوا الفقراء على مناجاته صلى الله عليه وسلم، والراجح الأول هو الذي رجحه المصنف. ثم قالوا اختلف هل كان هذا النسخ بعد أن عمل بالآية أو لا، على قولين، قول الأول أنه لم يعمل بها حتى، الثاني أنه عمل بها علي رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون إلى آخر الآية، معناها لا تجد قوما يحب، لا تجد مؤمنا يحب كافرا ولو كان أقرب قريب. ثم ذكر أمثلة على الصحابة، وقيل إن الآية نزلت في حاطب، ثم قال والأحسن أنها على العموم، فما ذكر يكون من باب الأمثلة. ثم قال في قوله تعالى أولئك حزب الله، عرف الحزب قال هم الجماعة المتحزبون لمن أضيفوا إليه، هم الجماعة المتحزبون لمن أضيفوا إليه، وهذا تعريف حسن. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الحشر، نزلت هذه السورة في اليهود بني النضير وكانوا في حصون بمقربة من المدينة، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فأرادوا غدره فأطلعهم الله على ذلك، فخرج إليهم وحاصرهم في إحدى وحاصرهم 21 ليلة حتى صالحوا على أن يخرجوا من حصونهم، فخرجوا منها وتفرقوا في البلاد. هو الذي أخرج الذين كفروا يعني بني النضير لأول الحشر، معناه أربعة أقوال، أحدها أنه حشر القيامة خروج من حصونهم، أول الحشر والقيام من القبر آخره. وروي في هذا المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم امضوا هذا أول الحشر وأنا على الأثر. الثاني أن المعنى لأول موضع الحشر وهو الشام، وذلك أن أكثر بني النضير خرجوا إلى الشام، وقد جاء في الأثر أن حشر القيامة إلى أرض الشام. وروي في هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني النضير خروجوا، قالوا إلى أين؟ قال إلى أرض المحشر. الثالث أن مراد الحشر في الدنيا الذي هو الجلاء والإخراج، فإخراجهم من حصونهم أول الحشر وإخراج أهل خيبر آخره. الرابع أن معناه إخراجهم من ديارهم لأول ما حشر لقتال، لأنه أول قتال قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الزمخشري في قوله لأول بمعنى عندك قولك جئت لوقت كذا، ما ظننت من يخرج يعني كثرة عدتهم ومناة حصونهم، فأتاهم الله عبارة عن أخذ الله لهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، أما إخراب المؤمنين فهو هدم أسوار الحصون ليدخلوها. وأسند ذلك إلى الكفار في قوله يخربون، لأنه كان بسبب كفرهم وغدرهم، وأما إخراب الكفار لبيوتهم فلثلاثة مقاصد، أحدها حاجتهم إلى الخشب والحجارة ليسدوا بها أفواه الأزقة ويحصنوا ما خربه المسلمون من الأسوار، والآخر ليحملوا معهم ما أعجبهم من الخشب والسواري وغير ذلك، والثالث ألا تبقى مساكن مبنية للمسلمين فهدموها شحا عليها. فاعتبروا يا أولي الأبصار السذل الذين أثبتوا القياس بالفقه بهذه الآية واستدلالهم بها ضعيف خارج عن معناها، ولولا أن كتب الله عليه الجلاء لعذبهم في الدنيا، الجلاء هو الخروج عن الوطن في المعنى، لولا أن كتب الله على بني النضير خروجهم عن أوطانهم لعذبهم في الدنيا بالسيف كما فعل بإخوان بني قريظة، ولهم مع ذلك عذاب النار. شاق ذكر في الأنفال ما قطعتم من لينة، اللينة هي النخلة، وقيل هي الكريمة من النخل، وقيل النخلة التي ليست بعجوة، وقيل ألوان النخل المختلطة. وسبب الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل على حصون بني النضير قطع المسلمون بعض نخلهم وأحرقوا، فقال بني النضير ما هذا الإفساد يا محمد وأنت تنهى عن الفساد، نزلت الآية معلمة أن كل ما جرى من قطع أو إمساك فإن الله أذن للمسلمين في ذلك ليخزي الفاسقين بني النضير. واستدل بعض الفقهاء بهذه الآية على أن كل مجتهد مصيب، فإن الله قد صوب فعل من قطع النخل ومن تركها. واختلف العلماء في قطع شجر المشركين وتخريب بلادهم، فأجازه الجمهور لهذه الآية ولإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريق نخل بني النضير، وكرهه قوم لوصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه الجيش الذي وجههم إلى الشام ألا يقطعوا شجرا مثمرا. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، معنى أفاء الله جعله فيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوجفتم من الوجيف وهو سرعة السير، والركاب هي الإبل، والمعنى أن ما أعطى الله ورسوله من أموال بني النضير لم يمشي المسلمون إليه بخيل ولا إبل، ولا تعبوا فيه ولا حصلوا في قتال، ولكن حصل بتسليط رسوله صلى الله عليه وسلم على بني النضير. فأعلم الله من هذه الآية أن ما أخذ لبني النضير وما أخذ من فداك فهو فيء خاص للنبي صلى الله عليه وسلم يفعل فيه ما يشاء، لأنه لم يوجف عليها ولا قتلت كبيرة قتال، فهي بخلاف الغنيمة التي تؤخذ بالقتال. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من أموال بني النضير قوت عيالي وقسم سائر في المهاجرين، ولم يعطي أنصار منها شيء غير أن أبا دجانة وسهل بن حنيف شكوا فاقدا فأعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. هذا قول جماعة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق من أعداله نفقة سنة، وما بقي جعله في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. قال قوم من العلماء: وكذلك كل ما فتح الأئمة مما لم يوجف عليه فهو لهم خاصة، يأخذون منه حاجتهم ويصرفون باقيه في مصالح المسلمين. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. الآية. اضطرب الناس في تفسير هذه الآية وحكمها اضطرابا عظيما، فإن ظاهر أن الأموال التي تؤخذ للكفار تكون لله وللرسول ومن ذكر بعد ذلك ولا يخرج منها خمس، ولا تقسم على من حضر الوقيعة، وذلك يعارض ما ورد في الأنفال من إخراج الخمس وقسمة سائر الغنيمة على من حضر الوقيعة. فقال بعض من هذه الآية منسوخة بآية الأنفال، وهذا خطأ، لأن آية الأنفال نزلت قبل هذه بمدة. وقال بعض من آية الأنفال في الأموال التي تغنم ما عدا الأرض، وإن هذه الآية في أرض الكفار. قال: ولذلك لم يقسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرض مصر والعراق، بل تركها لمصالح المسلمين، وهذا التخصيص لا دليل عليه. وقيل غير ذلك، والصحيح أنه لا تعارض بين هذه الآية وبين آية الأنفال، فإن آية الأنفال في حكم الغنيمة التي تؤخذ بالقتال وإيجاف الخيل والركاب، فهذا يخرج منه الخمس ويقسم بقيته على الغانمين. وأما هذه الآية ففي حكم الفدي وما يؤخذ من أموال الكفار من غير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب. وإذا كان كذلك فكل واحدة من الآيتين في معنى غير معنى الأخرى، ولها حكم غير حكم الأخرى، فلا تعارض بينهما ولا نسخ. وانظر كيف ذكر هنا لفظ الفدي وفي الأنفال لفظ الغنيمة، وقد تقرر في الفقه الفرق بين الغنيمة والفدي وأن حكمهما مختلف. قال أبو محمد بن الفرس: وهو قول الجمهور، وبه قال مالك وجميع أصحابه، وهو أظهر الأقوال. وأما فعل عمر رضي الله عنه في أرض مصر والعراق، فالصحيح أنه فعل ذلك لمصلحة المسلمين بعد استطابة نفوس الغانمين. فقوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، يريد بغير قتال ولا إيجاف خير ولا ركاب كما كانت أموال بني النضير، ولكنه حذف هذا لقوله في الآية قبل هذا: فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، استغنى بذكر ذلك أولا عن ذكره ثانية. ولذلك لم تدخل الواو العاطفة في أول هذه الجملة، لأن من تمام الأولى فهي غير أجنبية منها، فإنه بين في الآية الأولى حكم أموال بني النضير، وبين في هذه حكم ما كان مثلها من أموال غير مال العموم، ويصرف الفيء فيما يصرف فيه خمس الغنائم، لأن الله سوى بينهما في قوله: فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقد ذكرنا ذلك في الأنفال، فأغنى عن إعادته. وقد ذكرنا في الأنفال معنى قوله: لله وللرسول وما بعد ذلك، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كي لا يكون الفيء الذي أفاء الله على رسول من أهل القرى دولة ينتفع به الأغنياء ودون الفقراء. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أموال بني النضير على المهاجرين، فإنهم كانوا حينئذ فقراء ولم يعطي الأنصار منها شيئا، فإنهم كانوا أغنياء. فقال بعض الأنصار: لنا سهمنا من هذا الفيء. فأنزل الله هذه الآية: والدولة بالضم والفتح ما يدور الإنسان أن يدور عليه من الخير، ويحتمل أن يكون من المداولة، أي كي لا يتداول ذلك المال الأغنياء بينهم ويبقى الفقراء بلا شيء. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، نزلت في سبب الفيء المذكور، أي ما آتاكم الرسول من الفيء فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فكان أمر المهاجرين بأخذ الفيء ونهي للأنصار عنه ورفع الولاة مع ذلك عام في أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونواهيه. ولذلك استدل بها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على أن المنع من لبس المحرم المخيط ولعن الواشمة صيغة في القرآن لورود ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للفقراء، هذا بدل من قول ولد القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ليبين بذلك أن مراد المهاجرون وصفهم بأنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم، لأنهم هاجروا مكة وتركوا فيها أموالهم وديارهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم هم الأنصار، والدار هي المدينة لأنها كانت بلدهم والضمير في قبلهم المهاجرين. فإن قيل: كيف؟ قال: تبوأوا الدار والإيمان، وإنما تتبوأ الدار أي تسكن ولا يتبوأ الإيمان. فالجواب من وجهين: الأول أن معناه تبوأ الدار وأخلصوا الإيمان، فهو كقوله: فعلفتها تبنا وماء باردة، تقدير علفتها تبنا وسقيتها ماء. الثاني أن المعنى أنهم جعلوا الإيمان كأنه موطن لهم لتمكنهم فيه كما جعلوا المدينة كذلك. فإن قيل: قولوا من قبلهم يقتضي أن النصارى سبقوا المهاجرين بنزول المدينة وبالإيمان، فأما سبقهم لهم بنزول المدينة فلا شك فيه لأنها كانت بلدهم، وما سبقهم لهم بالإيمان فمشكل لأن أكثر المهاجرين أسلموا قبل الأنصار. الجواب من وجهين: أحدهما أنه أراد بقوله من قبلهم من قبل هجرتهم، والآخر أنه أراد تبوء الدار مع الإيمان معنى جمعوا بين الحالتين قبل المهاجرين، لأن المهاجرين إنما سبقوهم بالإيمان لا بتبوء الدار، فيكون الإيمان على هذا مفعولا معه، وهذا الوجه أحسن لأنه جواب عن هذا السؤال وعن السؤال الأول. فإنه إذا كان الإيمان مفعولا معه لم يلزم السؤال الأول، إذ لا يلزم إلا إذا كان الإيمان معطوفا على الدار، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، قيل إن الحاجة هنا بمعنى الحسد، ويحتمل أن تكون بمعنى الاحتياج على أصلها، والضمير في يجدون الأنصار وفي أوتوا للمهاجرين، والمعنى أن الأنصار تطيب نفوسهم بما يطاع المهاجرون من الفي وغيره، فلا يجدون في صدورهم شيئا بسبب ذلك، ويؤثرون على أنفسهم، من يؤثرون غيرهم بالمال على أنفسهم ولو كانوا في غاية الاحتياج، والخصاصة هي الفاقة. وروي أن سبب هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قسم هذه القرى المهاجرين دون الأنصار قال الأنصار: إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وشاركتمهم في هذه الغنيمة، وإن شئتم أمسكتم أموالكم وتركتم لهم هذه، فقالوا: بل نقسم لهم من أموالنا ونترك لهم هذه الغنيمة. وروي أيضا أن سبب أن رجلا من الأنصار أضاف رجلا من المهاجرين، فذهب الأنصاري بالضيف إلى منزله، فقالت له امرأته: والله ما عندنا إلا قوت الصبيان. فقال لها: نومي صبيانك واطفي السراج وقدمي ما عندك للضيف، ونهمه نحن أن نأكل ولا نأكل. ففعل ذلك. فلما غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: عجب عجب عجب الله من فعلكم البارحة. ونزلت الآية: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شح النفس والبخل والطمع. وفي هذا إشارة إلى أن الأنصار وقاهم الله شح أنفسهم، فمدحهم الله بذلك، وبأنهم يؤثرون على أنفسهم، وبأنهم لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتي المهاجرون، وأنهم يحبون المهاجرين الذين جاءوا من بعدهم. هذا معطوف على المهاجرين والأنصار المذكورين قبل، فالمعنى أن في المهاجرين والأنصار ولهؤلاء الذين جاءوا من بعدهم، ويعني بهم الفرقة الثالثة من الصحابة وما عدا المهاجرين والأنصار كالذين أسلموا يوم فتح مكة، وقيل يعني من جاء بعد الصحابة ومتابعون ومن تبعهم إلى يوم القيامة. وعلى هذا حمل مالك فقال: إن من قال في أحد من الصحابة قول سوء فلا حظ له في الغنيمة والفي، لأن الله وصف الذين جاءوا بعد الصحابة بأنهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فمن قال ضد ذلك فقد خرج عن الذين وصفهم الله. ألم تر إلى الذين نافقوا الآية نزلت عبد الله بن أبي بن سلول وقوم من المنافقين بعثوا إلى بني النضير وقالوا لهم: اثبتوا في حصونكم فإنا معكم كيفما تقلبت حالكم، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا إلا نسمع فيكم قول قائل، ولا نطيع من يأمرنا بخذلانكم. ثم كذبهم الله في هذه المواعيد التي وعدوا بها، فإن قيل كيف قال: ولئن نصروهم ليولن الأدبار بعد قولي لا ينصرونهم، فالجواب أن المعنى على الفرض والتقدير، لو فرضنا أن ينصرهم لولوا الأدبار لأنتم أشد رهبة في صدور من الله، الرهبة هي الخوف، والمعنى أن المنافقين واليهود يخافون الناس أكثر مما يخافون الله، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، أي لا يقدرون على قتالكم مجتمعين إلا وهم في قرى محصنة بالأسوار والخنادق أو من وراء الحيطان دون أن يخرجوا إليكم، بأسهم بينهم شديد يعني عداوة بعضهم لبعض، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أي تظن أنهم مجتمعون بالألفة والمودة وقلوبهم متفرقة بالمخالفة والشحناء، كمثل الذين من قبلهم قريبا، أي هؤلاء اليهود كمثل الذين من قبلهم يعني اليهود بني قينقاع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلاهم عن المدينة قبل بني النضير فكانوا مثلا لهم، قيل يعني أهل بدر الكفار، فإنهم قبلهم ومثل لهم في أن غلبوا وقهروا، والأول أرجع لأن قوله قريبا يقتضي أنهم كانوا قبلهم بمدة يسيرة، وذلك أوقع على بني قينقاع. وأيضا فإن تمثيل بني النضير ببني قينقاع أليق لأنهم يهود مثلهم وأخرجوا من ديارهم كما فعل بهم، وذلك والمراد بقول ذاقوا وبال أمرهم قريبا ظرف زمان، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر مثل الله المنافقين الذين أغووا اليهود بني النضير ثم خذلهم بعد ذلك بالشيطان فإنه يغوي ابن آدم ثم يتبرع منه، والمراد بالشيطان والإنسان والجنس. وقيل أراد الشيطان الذي أغوى قريشا وبدرا وقال لهم إني جار لكم، وقيل المراد بالإنسان برصيص العابد، فإنه استودع امرأة فزين له الشيطان وقع عليها فحملت فخاف الفضيحة، فزين له الشيطان وقتلها، فلما وجدت مقتولة تبين ما فعل، فتعرض له الشيطان وقال له اسجد لي وأنجيك، فسجد له فتركه الشيطان وقال له إني بريء منك، وهذا ضعيف في النقل والأول وأرجح، فكان عاقبتهما أنهما في النار، الضميران يعودان على الشيطان والإنسان، وفي ذلك تمثيل المنافقين واليهود. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذا أمر بأن تنظر كل نفس ما قدمت من أعمال اليوم القيامة، ومعنى ذلك محاسبة الناس التي تكف عن السيئات وتزيد من الحسنات، وإنما عبر عن يوم القيامة بغد تقريبا له، لأن كل ما هو آت قريب. فإن قيل لما كرر الأمر بالتقوى فالجواب من وجهين، أحدهما أنه تأكيد الآخر وهو الأحسن، وأنه أمر بالتقوى وانسدان ليوم القيامة، ثم أمر به ثانيا لأن الله خبير بما يعملون، فلما اختلف الموجبان كرر مع كل واحد منهما. ولا تكونوا كالذين نسوا الله يعني الكفار والنسيان، ولا يحتمل أن يكون بمعنى الترك أو الغفلة، يعني نسوا حق الله فأنساهم حقوق أنفسهم والنظر لها. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت توبيخ لابن آدم على قسوة قلبه وقلة خشوعه عند تلاوة القرآن، فإنه إذا كان الجبل يخشى ويتصدع لو سمع القرآن فما ظنك بابن آدم عالم الغيب والشهادة، أي يعلم ما غاب عن المخلوقين وما شهدوا، وقر الغيب الآخرة والشهادة الدنيا والعموم وأحسن. القدوس مشتق من التقدس وهو التنزه عن صفات المخلوقين وعن كل نقص وعيب، وصيغة فعول للمبالغة كالسبوح. السلام في معناه قولان، أحدهما الذي سلم عباده من جور، والآخر السليم من النقائص، وأصلا مصدره بمعنى السلامة، ثم وصف به مبالغة وعلى حد مضاف تقديره ذو السلام. المؤمن فيه قولان، أحدهما أنه من الأمن أي الذي أمن عباده، والآخر أنه من الإيمان أي المصدق لعباده في إيمانهم أو في شهادتهم على الناس يوم القيامة، والمصدق نفسه في أقواله. المهيمن في معناه ثلاثة أقوال، الرقيب والشاهد والأمين. قال الزمخشري أصله مؤيمن بالهمزة ثم أبدلتها. الجبار في معناه قولان، أحدهما أنه من الإجبار بمعنى قهره، والآخر أنه من الجبر أي يجبر عباده برحمته، والأول أظهر. المتكبر أي الذي له التكبر حقا. البارئ أي الخالق، يقال برأ الله الخلق أي خلقهم، ولكن البارئ أو الفاطر يراد به من الذي بدأ الخلق واخترعه. المصور وهي خالق الصور له الأسماء الحسنى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من من أحصاها دخل الجنة. قال المؤلف قرأت القرآن على الأستاذ الصالح أبي عبد الله بن الكمادي، فلما بلغت إلى آخر سورة الحشر قال لي ضع يدك على رأسك، فقلت له ولما ذلك؟ قال لأني قرأت على القاضي أبي عدي بن أبي الأحوص، فلما انتهيت إلى خاتمة الحشر قال لي ضع يدك على رأسك. وأسند الحديث إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهيت إلى خاتمة الحشر قال لي ضع يدك على رأسك، قلت ولما ذاك يا رسول الله؟ فداك أبي وأمي. قال أقرأني جبريل القرآن، فلما انتهيت إلى خاتمة الحشر قال لي ضع يدك على رأسك يا محمد، قلت ولم ذاك؟ قال إن الله تبارك وتعالى افتتح القرآن فضرب فيه، فلما انتهى إلى خاتمة سورة الحشر أمر الملائكة أن تضع أيديها على رؤوسها، فقالت يا ربنا ولم ذاك؟ قال لأنه شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة الحشر، فقال في قوله تعالى لأول الحشر ذكر فيه أربعة أقوال، ولعل القول الراجح هو القول الثاني، وهو الذي رجحه الطبري، وهو أن المعنى لأول موضع الحشر وهو الشام، وذلك أن أكثر بني النضير خرجوا إلى الشام، وقد جاء في الأثر أن حشر القيامة إلى أرض الشام. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ما قطعتم من لينة، اللينة النخلة، إلى آخر ما ذكر، ثم قال واستدل بعض الفقهاء بهذه الآية على أن كل مجتهد مصيب، فإن الله قد صوب فعل من قطع النخل ومن تركها. قال القرطبي قال الماوردي إن هذه الآية دليلا على أن كل مجتهد مصيب. وقال الكيا الهراس الطبري وإن كان الاجتهاد يبعد في مثله مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن العربي وهذا باطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معهم، ولا اجتهاد مع حضور النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. فتبين أن استدلال بعض هؤلاء الفقهاء، ولعله أراد الماوردي، أنه فيه نظر، فإنه لا اجتهاد وكون الرسول صلى الله عليه وسلم معهم وبين أيديهم. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. قال اضطرب الناس في تفسير هذه الآية وفي حكمها اضطرابا عظيما. ثم ذكر الأقوال ثم رجح، قال والصحيح أنه لا تعارض بين هذه الآية وبين آية الأنفال، فإن آية الأنفال في حكم الغنيمة التي تؤخذ بالقتال وإيجاف الخيل والركاب، فهذا يخرج منه الخمس ويقسم بقيته على الغانمين. وأما هذه الآية ففي حكم الفيء، وهو ما يؤخذ من أموال الكفار من غير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب، وهذا هو القول الصحيح الذي رجحه المصنف. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان، قال فإن قيل كيف قال تبوأوا الدار والإيمان؟ قال إنما تبوأ الدار أي تسكن ولا يتبوأ الإيمان. فالجواب من وجهين، الأول أن معناه تبوأوا الدار وأخلصوا الإيمان، كما قال الشاعر: فعلفتها تبنا وماء باردا، والمراد سقيتها ماء باردا. هذا التوجيه الأول. والثاني أن المعنى أنهم جعلوا الإيمان كأنه موطن لهم لتمكنهم فيه كما جعلوا المدينة كذلك، وهذا كذلك محتمل، والله أعلم. ثم أورد إشكالا فقال: تنقيل من قبلهم يقتضي أن الأنصار سبقوا المهاجرين بنزول المدينة وبالإيمان، فأما سبقهم لهم بنزول المدينة هذا فلا شك فيه لأنها كانت بلدهم، وأما سبقهم لهم بالإيمان فمشكل. والجواب من وجهين: أولهما أنه أراد بقولهم من قبلهم أي من قبل هجرتهم، أي سبقوهم بالإيمان من قبل هجرتهم، فهم آمنوا قبل أن يهاجر المهاجرين، ولا يعني هذا أن إيمانهم على وجه الإجمال قبل إيمان المهاجرين لما كانوا في مكة. والآخر أنه أراد تبوأ الدار مع الإيمان، أي جمعوا بين الحالتين قبل المهاجرين، لأن المهاجرين إنما سبقوهم بالإيمان لا بتبوأ الدار، وهذا أيضا محتمل. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، فإن قيل كيف قال ولئن نصروهم ليولن الأدبار بعد قوله لا ينصرونهم، فالجواب أن المعنى على الفرض والتقدير لو فرضنا أن ينصروهم لولوا الأدبار. ثم قال في قوله تعالى: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم، قيل هؤلاء اليهود كمثل، أي هؤلاء اليهود كمثل الذين من قبلهم، يعني اليهود بني قينقاع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلاهم عن المدينة قبل بني النضير، وقيل يعني أهل بدر، والراجح الأول الذي رجحه المصنف. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، قال والمراد بالشيطان والإنسان الجنس، وقيل أراد الشيطان الذي أغوى قريشا إلى آخره، وقيل المراد بالإنسان برصيص العابد إلى آخر ما ذكر. قال والأول أرجح، قال أنه مثل الله المنافقين الذين أغووا اليهود بني النضير ثم قدرهم، والمراد بالأول المراد بالشيطان والإنسان الجنس، أي جنس الشيطان وجنس الإنسان، وأما ما ذكر فإنه يكون من باب ضرب المثل. ثم أورد إشكالا في قوله تعالى: يا الذين آمنوا اتقوا الله، يا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، لماذا كرر الأمر بالتقوى؟ فالجواب من وجهين: أحدهما أنه من باب التأكيد، والثاني وهو الأحسن أنه أمر بالتقوى أولا استعدادا ليوم القيامة، ثم أمر به ثانيا لأن الله خبير بما يعملون، وذلك أنه قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، انتهت الجملة، واتقوا الله إن الله خبير، هذه جملة ثانية. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: المؤمن قولان أنه من الأمن، أي الذي أمن عباده، قال ابن كثير قال الضحاك أي أمن خلقه من أن يظلمهم، والآخر أنه من الإيمان. ثم ختم تفسير هذه السورة بحديث أورده قال: أقرأني جبريل القرآن، فلما انتهيت إلى خاتمة الحشر قال: ضع يدك على رأسك، إلى آخر هذا الحديث باطل، أبطله جماعة من العلماء منهم الذهبي والسيوطي وغيرهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة ممتحنة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، العدو ينطلق على الواحد والجماعة، والمراد به هنا كفار قريش، وهذه الآيات نزلت بسبب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه،

الإله الذي ترد به بين رجليها. واختار ابن عطية أن يكون البهتان هنا على العموم في أن ينسب إلى الرجل غير ولده أو يفترى على أحد من قوله، أو تكذب المرأة فيما ائتمنها الله عليه من الحيض والحمل وغير ذلك. وإلى هذا أشار بعض النساء بأن قال بين أيديهن يراد به اللسان والفم، وبين الأرجل يراد به الفروج. ولا يعصينك في معروف إلا يعصينك فيما جاءت به الشريعة من الأوامر والنواهي، ومن ذلك النهي عن النياحة وشق الجوب ووصل الشعر وغير ذلك مما كان نساء الجاهلية يفعلنه. وورد في الحديث أن النساء لما بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المبايعة فقررهن على ألا يسرقن. قالت هند بنت عتبة وهي امرأة أبي سفيان بن حرب: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح فلا لي أن أخذت من مالي بغير إذنه. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فلما قررهن على ألا يزنين قالت هند: يا رسول الله أتزني الحرة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزني الحرة، يعني في غالب الأمر. وذلك أن الزنا في قريش إنما كان في الإماء. فلما قال: ولا يقتلن أولادهن؟ قالت: نحن ربيناهم صغارا وقتلتهم أنت ببدر كبارا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وقفهن على ألا يصنع في معروف قالت: ما جلسنا هذا المجلس وفي أنفسها نعصيك. وهذه المبايعة للنساء غير معمول بها اليوم، لأنه أجمع العلماء على أنه ليس على الإمام أن يشترط عليهن هذا، فإما أن تكون منسوخة ولم يذكر الناسخ، أو يكون ترك هذه الشروط لأنها قد تقررت وعلمت من الشريعة بالضرورة فلا حاجة إلى اشتراطها. لا تتولوا قوم غضب الله عليهم، يعني اليهود، وكان بعض فقراء المسلمين يتودد إليهم ليصيبوا من أمر يصيبوا من أموالهم، وقيل يعني كفار قريش. والأول أظهر لأن الغضب قد صار عرفا لليهود كقول غير المغضوب عليهم: قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. من قال إن القوم الذين غضب الله هم اليهود فمعنى يئسوا من الآخرة يئسوا من خير الآخرة والسعادة فيها، ومن قال إن القوم الذين غضب الله عليهم هم كفار قريش فالمعنى يئسوا من وجود الآخرة وصحتها لأنهم مكذبون بها تكذيبا جزما. وقوله كما يئس الكفار من أصحاب القبور يحتمل وجهين: أحدهما يريد كما يئس الكفار المكذبون بالبعث من بعد أصحاب القبور، فقوله من أصحاب يتعلق بيئس وهو على حذف مضاف، الآخر ويكون من أصحاب القبور لبيان الجنس، أي كما يئس الكفار الذين في القبور من سعادة الآخرة لأنهم تيقنوا أنهم يعذبون فيها. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة الممتحنة، فقال رحمه الله في قوله تعالى: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. قال في المعنى، قال هذا استثناء في المعنى: اقتدوا بهم في عداوتهم للكفار ولا تقتدوا بهم في هذا، لأن إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له، فلما تبين له أنه عدو لا تبرأ منه. وهذا القول هو الراجح الذي رجحه المصنف رحمه الله. ثم قال وقيل الاستثناء من التبري والقطيعة. ثم قال في قوله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، في معناه قولان: القول الأول أي لا تنصرهم علينا، فيكون ذلك لهم فتنة وسبب ضلالة، لأنهم يقولون غلبناهم لأننا على الحق وهم على الباطل. والآخر: لا تسلطهم علينا فيفتنون عن ديننا. ورجح هذا ابن عطية، ولعله هو الأقرب، أنه دعاء لأنفسهم وليس دعاء للكفار، والأول محتمل. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. ذكر أربعة أقوال. قال أبو جعفر الطبري: وأولى الأقوال بالصواب قول من قال: عني بذلك جميع أصناف الملل والأديان الذين لم يقاتلونا في الدين، فلم يخصص به بعضا دون بعض. انتهى كلامه رحمه الله. فتبين من ترجيح الطبري أن هذا عام، لا ينهاكم الله، وأن ما ذكر يكون من باب ضرب المثال. ثم قال في قوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. قال: واختلف في الرجال هل حكمهم في ذلك كالنساء، فلا تجوز المهادنة على من رد على رد من أسلم منهم، أو تجوز على قولهن. رجح المصنف الأظهر الجواز، لأنه إنما نسخ في النساء. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. العصم جمع عصمة، وهي عصمة النكاح. قال الطبري رحمه الله: والعصم جمع عصمة، وهي ما اعتصمتم به من العقود والسبب. انتهى كلامه رحمه الله. وخلاصة ذلك المراد عقد النكاح. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: عاقبتم، ليس من العقاب على الذنب، وهذا تنبيه نفيس. فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم، قال عاقبتم ليس من العقاب على الذنب، وإنما هو من العقبة، أي أصبتم عقبة وهي الغنيمة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات، إلى آخر الآية بعد أن شرح الآية، قال: وهذه المبايعة للنساء غير معمول بها اليوم، لأنه أجمع العلماء على أنه ليس للإمام أن يشترط عليهن هذا. وهذا تنبيه نفيس من المصنف رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الحواريين: لما تقولون ما لا تفعلون. في سببها ثلاثة أقوال، أحدها قول ابن عباس رضي الله عنهما أن جماعة قالوا: وددنا أن نعرف أحب الأعمال إلى الله فنعمله، ففرض الله الجهاد فكرهه قوم فنزلت الآية. والآخر أن قوم من شبان المسلمين كانوا يتحدثون عن أنفسهم في الغزو بما لم يفعلوا ويقولون فعلنا وصنعنا وذلك كذب، فنزلت زجرا لهم. والثالث أنها نزلت في المنافقين لأنهم كانوا يقولون للمؤمنين: نحن معكم ومنكم، ثم يظهر من أفعالهم خلاف ذلك. وهذا ضعيف لأنه خاطبهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا، إلا يريد أنهم آمنوا بزعمهم وفيما يظهرون. ومع ذلك فحكم لا يتعلى العموم في زجر من يقول ما لا يفعل. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كان بعض السلف يستحيي أن يعظ الناس لأجل هذه الآية ويقول: أخاف من مقت الله والمقت والبغض لريبة أو نحوها. وانتصب مقتا على التمييز، وأن تقول فاعل كبر، وقيل فاعل كبر محذوف، تقدير كبر فعلكم مقتا، وأن تقول بدل من الفاعل المحذوف أو خبر ابتداء مضمر. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. ورود هذه الآية هنا دليل على أن الآية التي قبلها في شأن القتال. وقال بعض الناس: قتال الرجالة أفضل من قتال الفرسان، لأن التراص فيه يتمكن أكثر مما يتمكن الفرسان. قال ابن عطية: هذا ضعيف خافي على قائله، مقصد الآية وليس المراد نفس التصافي، وإنما المقصد الثبوت والجد في القتال، كأنه بنيان مرصوص من المرصوص، والذي ضم بعض إلى بعض، وقيل هو المعقود بالرصاص، ولا يبعد أن يكون هذا أصل اللفظة. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني، كانوا يؤذونه بسوء الكلام وبعصيانه وتنقصه. وانظر في الأحزاب قوله: لا تكونوا كالذين آذوا موسى. وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، هذا إقامة حجة عليهم وتوبيخ لهم وتقبيح الهداية، مع علم بأنه رسول الله، ولذلك أدخل قد الدالة على التحقيق. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذه عقوبة على الذنب بذنب، وزيغ القلب هو ميل عن الحق. وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل، إنما قال موسى عليه السلام يا قومي، وقال عيسى عليه السلام يا بني إسرائيل، لأنه لم يكن له فيهم أب. مصدقا لما بين يدي من التوراة معناه مذكور في البقرة في قوله: مصدقا لما معكم، ومبشرا برسول عن كعب. أن الحواريين قالوا لعيسى عليه السلام: يا روح الله، هل بعدنا من أمة؟ قال: نعم، أمة أحمد، حكماء علماء وأبرار وأتقياء، اسمه أحمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب فلا نبي بعدي. وأحمد مشتق من الحمد، فيحتمل أن يكون فعلا سمي بها، ويكون صفة سمي بها كأحمر، ويحتمل أن يكون بمعنى حامد أو بمعنى محمود كمحمد. فلما جاءهم بالبينات يحتمل أن يريد عيسى ومحمدا عليهم الصلاة والسلام، ويعيد الأول اتصاله بما قبله، ويعيد الثاني قوله وهو يدعى إلى الإسلام، لأن الداعي إلى الإسلام هو محمد صلى الله عليه وسلم. يريدون ليطفئوا نور الله ذكر في براءة. تؤمنون بالله لا يتفسر للتجارة المذكورة، قال فشواطهم بيان عليها. وقال الزمخشري والسناب: يغفر لكم جزم في جواب تؤمنون، لأنه بمعنى الأمر. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: آمنوا وجاهدوا على الأمر. وقال الفراء: وجوابها هل أدلكم، لأنه يقتضي التحضير. وأخرى: تحبون ارتفع، أخرى على أنه خبر ابتداء مضمن التقدير، ولكم نعمة أخرى وانتصب على أنه مفعول بفعل مضمن التقدير، ويمنحكم أخرى. وقيل هو مخفوض بالعطف على تجارة، وهذا ضعيف. نصر من الله تفسير الأخرى، وبدل منها وخبر ابتداء مضمن التقدير هي نصر. وبشر المؤمنين، قال الزمخشري: وعطف على تؤمنون بالله، لأنه في معنى الأمر. كونوا أنصارا لله جمع ناصر، وقد غلب اسم الأنصار على الأوس والخزرج، وسماهم الله به، وليس ذلك المراد هنا. كما قال عيسى ابن مريم: هذا التشبيه محمول على المعنى، لأن ظاهر كونوا أنصارا لله كقول عيسى، ومعنى كونوا أنصارا لله كما كان الحواريون حين قال لهم عيسى: من أنصاري إلى الله؟ وقد ذكر في آل عمران معنى الحواريين وأنصاري إلى الله، فأصبحوا ظاهرين. قيل أنهم ظهروا بالحجة، وقيل بل غلبوا الكفار بالقتال بعد رفع عيسى عليه السلام، وقيل إن ظهور المؤمنين منهم هو بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة الحواريين والمراد بها سورة الصف، ومن أسمائها سورة الحواريين. فقال في قوله تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون، في سببها ثلاثة أقوال، والراجح هو القول الأول. قال أبو جعفر الطبري: وأولى الأقوال بتأويل الآية قول من قال: عنا بها الذين قالوا لو عرفنا أحب الأعمال إلى الله لعملناه، ثم قصروا في العمل بعدما عرفوا. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل، قال ذكر فائدة نفيسة، قال: إنما قال موسى يا قومي، وقال عيسى يا بني إسرائيل، لأنه لم يكن له فيهم أب، أي عيسى لم يقل يا قومي، وإنما الذي قال موسى. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ولما جاءهم بالبينات، يحتمل أن يريد عيسى أو محمد عليهما السلام، والراجح أن المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، وسياق الآيات يرجح هذا. قال: ويؤيد الأول اتصاله بما قبله، ويؤيد الثاني قوله وهو يدعى إلى الإسلام، لأن الداعي إلى الإسلام هو محمد صلى الله عليه وسلم. فسباق الآيات، لحاق الآيات ما جاء بعدها، يرجح أنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم، قال هذا التشبيه محمول على المعنى، لأن ظاهره كونوا أنصارا لله كقول عيسى، والمعنى كونوا أنصارا لله كما كان الحواريون حين قال لهم عيسى من أنصاري إلى الله. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.